بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل أمرهم. البحث كان في أن جواز أو عدم جواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس. المسلم قال منعه البيانيون، كل بيان منعه لو بعض النحاة منعوا العطف، عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، والبعض من النحاة جوز، منهم الصفارة تلميذ ابن عصفور وجماعة استدلوا بآيات وبشواهد شعرية، استدلوا بهذه الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة، قالوا أنه بشر معطف على أعدت للكافرين، وآية وبشر المؤمنين قالوا هذا وبشر المؤمنين معطف على نصر من الله وفتح قريب. فلاحظون أنه الإنشاء عطف على الإخبار على الخبر وهذا صحيح، واستدلوا بشواهد شعرية مثلا وغير شعرية، منها مثلا وإن شفائي عبرة أو أن شفائي عبرة مهراقة، وهل عند رسم دارس من معولي، هل عند رسم هجبل السفامية إنشاء معطف على إن شقاي عبرة، هل إنشاء معطف على إخبار. كذلك تناغي غزالا عند باب ابن عم وكحل أماقيك كحم، هذه من الإنشاء معطف على إخبار. وقائلة الخلانة وهذه الأمثلة المصنف أخذ يناقش، قال أقول بالنسبة للآية الأولى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ناقش فيها، وقال من جملة ما قال أنه هذا يعني المعتمد بالعطف هنا مو الأمر، ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب لهم مشاكل، وإنما هنا عطف جملة ثواب المؤمنين التمام، ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافر يعني تمام عذاب الكافر، يعني ما بالعطف المعنوي، معنى على معنى. وإذا كان عطف على معنى معنى على معنى، المعنى واحد متناسب أكون توجد مناسبة وإن كان في اللفظ مختلفين. ألم يأتي المناقشة بدأت كذا ونناقش، نصل إلى الآية الثانية آية الصف، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين المستدلين قالوا أنه معطف على ماذا بشر المؤمنين؟ على نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب إخبار، بشر المؤمنين ماذا؟ إنشاء. فهو أخذ يناقش. أولا يا أخواني خلنا نقرأ تمام الآية أو مو تمام الآيات، من الآية عشرة إلى الآية رقم عشرة إلى الآية رقم 13. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه لا نقرأ الآيات لأنها ارتباط بالبحث. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون، يغفر لكم، نجزمها، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، بشر المؤمنين. هذا بشر المؤمنين معطف على نصر من الله وفتح قريب. المسلم يبدأ يناقش يقول هذا ما معطف على نصر من الله وفتح قريب، معطف على ماذا؟ معطف على تؤمنون بالله. قل فتؤمنون بالله ثم ماذا؟ خب بشر الأمر، مو أمر بشر المؤمنين، أمر إنشاء، تؤمنون بالله إخبار. يقول لا لا، هذا ليس إخبار، تؤمنون بمعنى آمنوا، بمعنى آمنوا، إنشاء على إنشاء، على إنشاء، لفظه إخبار لكن معناه إنشاء. هذا المحل، لاحظ ماذا يقول؟ وقال، يعني من قال؟ قال الزمخشري، يعني المسلم يقول أقول، وينقل كلام الزمخشري لدى من البيانيين. وقلنا بالأمس منعه البيانيون، كل بيان الزمخشري بياني من علماء البيان، لذا قال وقال في آية الصف، من قال؟ من قال؟ الزمخشري. وقال في آية الصف إن العطف على تؤمنون ليس على ماذا؟ على نصر الله وفتح القريب، على تؤمنون. كيف على تؤمنون؟ يجوز هذا؟ قلت إنشاء على إنشاء، إخبار على إخبار، أو ماذا؟ أو معنى على معنى، المعنى على معنى، وإن كان في اللفظ ماذا مختلف. هنا قلت بيه حتى يكون كلاهما أمر، كلاهما يقول لأنه بمعنى آمنوا. طبعا إذا كان بمعنى آمنوا يريد فيه إشكال، يعني الإشكال ما هو الإشكال؟ نقول من المخاطب تؤمنون أو آمنوا؟ من المخاطب؟ المخاطب المؤمنون. من المخاطب ببشر؟ النبي صلى الله عليه وآله. النبي هنا يلزم منه ماذا؟ يلزم عطف أمر على أمر، لكن الفاعل مختلف، فاعل مختلف. يقول ولا يقدح، كيف لا يقدح؟ بعدين يأتي بين عدم القدح، لماذا؟ لأن فعل هذا المقدار. يقول تؤمنون، هذا معطوف عفوا وبشر معطوف على تؤمنون، لأنه بمعنى آمنوا. ولا يقدح في ذلك، يعني في هذا العطف، في ذلك أن المخاطب بتؤمنون المؤمنون، وبشر النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يقدح. بعد يوجد قدح آخر، قدح الآخر ما هو؟ فسر تؤمنون فسر بماذا؟ تفسير للتجارة. لاحظ الذي نقل من أول آية، من أول قرانة، يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. هذا تؤمنون تفسير لأي شيء؟ تفسير التجارة. إذا كانت تفسير التجارة ليس بطلب، طلب مو طلب، هذا تفسير التجارة، التجارة مو طلب. فكيف تقولون أنه تؤمن بمعنى آمنوا؟ حتى يكون طلب على طلب، إنشاء على إنشاء. أما إيه أثر، هو يقول بين القدح، يقول ولا يقدح، يقول ولا يقدح وبين القدح شنو هو؟ بعدين يجيب على أنه لا يقدح، لماذا؟ هل نريد نستر مع العبارة؟ لا، مرحلة مرحلة. يعني نقول بشر معطف على ماذا؟ على تؤمنون، يعني بمعنى أمن. يبدو إشكالا عليه قدحان. القدح الأول فاعل تؤمنون غير فاعل آمنوا، غير فاعل بشر، لأن تؤمنون فاعله المؤمنون، يعني أفعل المخاطب، المخاطب ماذا؟ المؤمنون. والمخاطب ببشر النبي صلى الله عليه وآله، هذا قدح. يقول هذا لا يقدح، كيف لا يقدح؟ بعد كيفية عدم القدح يبين بعد ذلك. القدح الثاني ما هو؟ أنه يؤمنون تفسير لمن؟ للتجارة. فإذا كل لا يكون بمعنى الطلب، لا يكون بمعنى الطلب، يقول هذا لا يقدح. التجارة هي أن تؤمنوا. يقول لا، يقول ما يكون بمعنى الطلب، ويريد يقول هنا عطف طلب، طلب على طلب، أمر على أمر. حتى لو كان التفسير للتجارة يكون طلب؟ يعني لا مو طلب. التجارة هي آمنوا، لازم آمن، يعني تفسير مفسر لابد أن يكون شيء واحد عندهم، قاعدة التفسير والمفسر. طبعا هذا الجواب عليه، على هذا القادح، هذا بعدين هو جاب نفس الجواب الذي تفضلتم به، يقول ماكو تنافي، هذا الجواب ماكو تنافي، جواب ما أجبتم بعد قبل لا نأتي، أجبتم أنه كنتم تفسير التجارة وطلب، مثل ما فضلتم تفسير للتجارة وطلب. هذا القادح شنو اللي يقول؟ يقول لأنها تفسير التجارة، التجارة طلب أو لا، ليست بطلب، فمثلها المفسر. يقول المفسر والمفسر لابد أن يكون شيء بمعنى واحد، بجهة واحدة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ تجارة مو طلب، نفس التجارة، يعني مو هل أدلكم، هل أدلكم لكم استفهام، طلب يكون نفس التجارة. تؤمن التجارة ما هي؟ تؤمنون. تجارة مو طلب، فالتأذيني ليس بطلب، لكن ثم أجبت بالحمد لله أنه ماكو تنافي، كنت تفسير التجارة وطلب. فجأت كيف بعدين هذا الإشكال على القدع الثاني في تقوية، يقول إذا كان تفسير التجارة كيف أنه يغفر لكم صار مزوم؟ إشكال آخر، يعني إذا كنت تؤمنون على يغفر لكم كيف مجزوم وغير مجزوما؟ يغفر لابد يكون مجزوم في جواب الطلب، في جواب ماذا؟ الطلب. أنتم تقولون تؤمنون تفسير التجارة، التجارة مو طلب، فإذا تقولون ليس بطلب، ولكن يغفر لكم. خلي الآية معي، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر مجزوم أو لا؟ ويقولون إذا المضاع متى يجزم؟ من مواضع جزم المضارع إذا وقع في جواب الطلب، وبين سبب ومسبب، ولا مقوم بالفاء ولا بالواو. تاجر تربح، نقول تاجر تربح. إذا قارنا شروشة إذا تربح في جواب الطلب، في جواب الطلب وما مقوم بالفاء، لأنه إذا كان مقوم بالفاء يكون منصوبا، يكون مجرد عن الفاء والواو وواو المعية، صح؟ وفي بينهما سبب ومسبب، سببية، صح؟ يكون ماذا؟ يكون مجزوما. تاجر تربح. آمنوا يغفر لكم. هنا تؤمنون وتؤمنون، إذا قلنا بمعنى آمنوا نعم، لكن قلتم هذا قادر يقول هو تفسير للتجارة. إذا كان تفسير التجارة مو طلب، ليس بطلب، فإذا كيف جزمه؟ جزمه. يقول وهذا وإن يغفر لكم، جواب للاستفهام، جواب الاستفهام. لاحظوا تؤمنون تفسير هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم استفهام أم لا؟ صح. هل أدلكم سبب في تؤمنون، وتؤمنون سبب في ماذا؟ يغفر لكم. جعل السبب السبب بمنزلة السبب. ماذا ثاني أكذب؟ تؤمنون مو تفسير للتجارة، قبل هذا مقدم الاستفهام، هل أدلكم على تجارة تنجيكم، استفهام. طيب يكون هذا كل طلب، وهذا السبب في الإيمان، سبب في تؤمنون، صح؟ سبب في تؤمنون. تؤمنون صحيح مو طلب، سبب في تؤمنون. هل أدلكم على تجارة سبب الإيمان، يعني هل أدلكم على تجارة تؤمنون، صح؟ وتؤمنون سبب في ماذا؟ سبب لي، ليغفر لكم، صح؟ سبب السبب جعله كالسبب، سبب السبب جعله كالسبب، يعني بيقول يغفر لكم مجزوم بهل، بهل لا في تؤمنون، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة تؤمنون، لأن هل أدلكم سبب في لتؤمنون في تؤمنون، وتؤمنون سبب في يغفر لكم، سبب السبب يكون كل سبب. خلنا نرجع للبحث مرة ثانية، لا المضارع في جواب الطلب والاستفهام نوع من الطلب. آمنوا يغفر لكم، أي هم بمعنى آمنوا، مو تؤمنون، هذه مو آمنوا، هذا المشكل المستشكل. حين نقول آمنوا لا فعلا نقوي الإشكال، نحن نقوي الإشكال وبعدين نجاوب. من أول نعود للبحث، بشر معطوف على تؤمنون، صح؟ هذا رأي الزمخشري، يقول تؤمنون بمعنى آمنوا، يرد عليه قدحان. القدح الأول، الإشكال الأول أن المخاطب بتؤمنون المؤمنون، والمخاطب ببشر النبي، فإذا المخاطب مو واحد. يقول لا يخدع، لا يخدع، يأتي بعد ذلك ماذا لا يخدع، لأن يبدو في كلام العرب أنهم واحد معطوب أم، معطوب على أم، والفاعل والمخاطب ليس واحد. القدح الثاني تؤمنون تفسير التجارة. التفسير التجارة فإذا ليس بطلب، مو طلب، القدح الثاني ليس بطلب. وبعد ذلك واحد يشكل عليه إذا كان ليس بطلب فكيف يكسر مزوم؟ مزوم في جواب يؤمنون، يقول لأن يؤمنون في جواب ماذا؟ المسبب عن ماذا؟ من عن هل أدلكم، هل أدلكم سبب في الإيمان، والإيمان سبب فيه يغفر، سبب السبب بمنزلة السبب، يعني يبقى الإشكال على قوته. تؤمنون بمعنى آمن، خب آمن طلب، مو يرد عليه إشكالين. هذا المستشكل يقول مو بطلب، بالإشكالين ليس بطلب. إذا ما كان طلب فكيف يلزم يغفر لكم؟ يلزم في جوابه يغفر لكم، ما في جواب يؤمنونه. المستشكل يقول ليس في جواب يؤمنونه، في جواب هل أدلكم، هل أدلكم مو طلب فيغفر لكم، يكون في جواب الطلب. يقول ما مباشرة في جواب هل أدلكم، في جواب يؤمنونه. يقول سبب السبب بمنزلة السبب، خلق هالمقدار حتى مثلا من الجواب. يعني يقول وقال في آية الصف إن العطف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا، ولا يقبع في ذلك أدى المخاطب بمؤمنون يؤمنون بتؤمنون المؤمنون ويبشر النبي صلى الله عليه وآله، ولا يقبع هذا بعد عطف عليه ولا أن يقال، يعني ولا يقبح أن يقال، هذه كلمة يقبح كبرها، ولا يقدح أن يقال في تؤمنون ماذا يقال؟ إنه تفسير للتجارة لا طلب، وإن يغفر لكم، يعني كأنه واحد يشكل عليه إذا كان كان قادح فكيف يغفر مجزوم؟ وإن يغفر لكم جواب الاستفهام، مو جواب ليؤمنون، جواب الاستفهام. طب ليس هذا الاستفهام ليس سبب فيه، ليس سبب فيه يغفر. يقول لا، سبب السبب بمنزلة السبب، تنزيلا لسبب السبب. من سبب السبب؟ هو هل أدلكم. سبب الثاني تؤمنون، سبب السبب بمنزلة السبب، يعني أدلكم بمنزلة الإيمان. أكتبوا إخواني، الدلالة على التجارة التي هي علة الغفران، الدلالة على التجارة التي بمنزلة الغفران بمنزلة الإيمان، بمنزلة السبب بمنزلة الإيمان. كم هذا كما ورد في بحث الجمل، الجملة مفسرة في بحث الجمل. زين، الآن يأتي جواب على القدح. أريد القول الكلام ها؟ الدلالة على التجارة هي علة الغفران، سبب الغفران، صح؟ هذه نزلت منزلة ماذا؟ السبب الذي هو الإيمان، السبب ماذا؟ يؤمنون، صح؟ الآن أورد قدحان، ها؟ يريد يجيب على هذين القدحين. إشكالان يرد، يقول لأن هذا لأن تخالف جواب عن القدح الأول، جواب عن القدح الأول، لأن تخالف الفاعلين لا يقدح الفاعلين عن المخاطبين، مو تؤمنون المخاطب به المؤمنون، وبشر المخاطب به ماذا؟ النبي. تخالف يقول لأن تخالف الفاعلين لا يقدح. لو نظير نعم تقول قوموا واقعد يا زيد، قوموا واقعد يا زيد، قوموا المخاطب به جماعة، واقعد شخص واحد، فقعد يا زيد هو زيد. لأن بلي ولأن هذا جواب على القدح الثاني، القدح الأول على قد بها البساطة يعني سهل يعني، ولأن تؤمنون لا يتعين بالتفسير، لا يتعين بالتفسير. أولا نقول ما يتعين بالتفسير، هذا ليس للتفسير، لا يتعين يعني معنى ذلك يعني طلب، لا يتعين بالتفسير، مو تفسير، طلب. سلمنا الآن نسلم، وهذا العلو صحيح طلب أنه ليس أنه تفسير، أنه تفسير طبعا معنى ذلك يعني تفسير، لكن لا يتفق طلب ما يتعين بالتفسير دلي يعني يحتمل أن يكون تفسير، يحتمل أن يكون ماذا طلب. سلمنا أنه تفسير، يقين تفسير، لكن هذا التفسير لا يتنافى مع كونه طلبا أولا. يقول سلمنا ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرا. تفضل الأخ شيخ أحمد. تفسير وطلب، كيف تفسير وطلب؟ وذلك بأن يكون معنى الكلام، بأن يكون معنى الكلام السابق اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل أدلكم على تجارة؟ معنى ماذا معنى ذلك؟ اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يعني صدق في أكيد علامات تؤمنون يعني آمنوا، تؤمنون بمعنى ماذا؟ آمنوا. له نظير، يقول له نظير، نظير ما في المقام كما كان فهل أنتم منتهون، يعني بمعنى انتهوا، فهل أنتم منتهون بمعنى ماذا؟ بمعنى انتهوا. فنشوف ظاهرة إخبار لكن حقيقتها إنشاء المعنى. يلزم منه أن يكون المفسر والمفسر متطابقين على الحالة، متطابقين معنى؟ يعني التجارة أخبار. ولذا قال هل أدلكم على تجارة، شنو معنى هل أدلكم على تجارة؟ يعني اتجروا، فصار أمر إنشاء أم لا، طلب أم لا، فتؤمنون أيضا يكون هل أدلك، كيف هل أدلكم على تجارة معنى التجارة تجارة تؤمن من آمنوا. واضح صار شيء واحد؟ ها؟ تفسير يقول هنا موجة. تفسير. تجربة تجارة يعني تفسير هو أنت تقول تؤمن بالله. لا يعني مورد يقول تبيش يقول آمنوا، لا يقول يعني بشر، بشر البشر المعطوف على تؤمنون يكون بمعنى آمنوا، لأن تؤمن يكون مضارع ماذا؟ يكون مضارع مجزوم. واو ماذا؟ استنافية، فيعني ما مربوط بما قبله. هو هذا جواب، هذا جواب يحتاج إلى تأمل، لكن كلامنا على فرض أن نجعله ماذا؟ واو عاطفة. إذا أنت تقول مثلا واو سين أصلا خرج عن البحث، أصلا خرج عن البحث. لا مو سن لاحظ القرآن، لا لا يعني الآيات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم كذا وأخرى تحبونها نصر من الله فتحا قريب وبشر المؤمنين، وبشر المؤمن كأنه يرتبط بماذا؟ بما قبله. طبعا لا جعلها استنافية خارج عن ذاته، قلنا قلت لذلك يحتاج تأمل، يمكن جعلها استنافية على فرض أنها عاطفة تأتي هذه ماذا التوجيهات. لأن هذا أو بأن يكون تفسيرا في معنى الصناعة، يعني يقول أن التفسير على قسمين، في المعنى دون الصناعة. يعني شنو هذا؟ لاحظ إخواني، يقول عندنا تفسير اصطلاحي وتفسير معنوي. إخواني تحبون تسجلون، التفسير على قسمين، تفسير اصطلاحي اللي يقول عن صناعة صناعي، وتفسير معنوي. التفسير الاصطلاحي هو أن يكون صورة المفسر والمفسر واحدة، المفسر والمفسر صورتهما واحدة، أمر أمر، إخبار إخبار، كلاهما أمر أو كلاهما ماذا؟ خبر إخبار. هذا التفسير الاصطلاحي، واضح هذا؟ التفسير المعنوي لا، التفسير المعنوي يكون المعنى المفسر المفسر واحد، وإن لم تكن الصورة واحدة، اللفظ مختلف يعني لكن المعنى واحد. هذا التفسير ما هو تفسير يسمونه معنوي. صار مفهوم هذا؟ زين أسأل الأخوة، التفسير الأول اللي ذكر المصنف تفسير اصطلاحي أو تفسير معنوي؟ لا اصطلاحي، يعني يحاول أن يكون يجعل الصورة واحدة، حاول أن تكون الصورة واحدة. لذا ماذا قال؟ شوف بنجا من أول، بشر معطوف على تؤمنون، قال تؤمنون بمعنى آمنوا، آمنوا نقول هذا أمر، وقبل ماذا مفسر للتجارة، التجارة مو أمر إخبار، حاول أن يجعل، هل أدل لكم على تجارة، حاول أن يجعلها بصورة الأمر والإنشال. إذا قال هل أدل لكم على تجارة، قال يعني اتجروا، إذا قال اتجروا صار تؤمنون يعني تآمنوا، يكون أمر على أمر. لا لا لا، حاول يغير صورة حاول نغيرها صورة واحدة، صورة واحدة. نحن اصطلحنا في اللفظ وجعلناه ماذا بصورة الأمر، حتى يكون أمر على أمر. التفسير معنى أصلا ما يحتاج إلى هذا التأويل، وهذا يعني ما يحتاج أن نأول صورة الإخبار إلى إنشاء، ما يحتاج. لا لا لا لا، أريد يقول تؤمنون أمر إنشاء، هل يدلكم على تجارة صلاة ماذا؟ ليس إنشاء. المفسر أمر والمفسر ليس بأمر، ليس بطلب. المفسر طلب والمفسر ليس بطلب. يقول لماذا؟ يقول يكفي المعنى، المعنى واحد. فخلنا نشوف العبارة، شوف العبارة. يقول أو بأن يكون، يعني من يوم بأن يكون، أن يكون تؤمنون لذي بمعنى آمنوا، بمعنى آمنوا بتأويل آمنوا، أن يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة، يعني تفسير معنوي ليس تفسير اصطلاحي. خب كيف تبين لنا أكثر؟ قال لأن الأمر قد يساق، الأمر هنا تؤمنون أمر، قلنا تؤمنون أمر بمعنى آمنوا أمر، لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من ال، شنو أتكم إخواني؟ من المفسرة، يعني من جملة المفسرة، المعنى راجع للمعنى، وإن كانت الجملة المفسرة ليست بأمر، ليست بطلب. خب جئ بمثال، اتينا بمثال بشاهد صريح. يقول بل أتكم يقول، ها يقول هل أدلك على سبب نجاتك؟ آمن بالله، آمن بالله تفسير لماذا؟ لما قبلها، صح؟ آمن أمر، ما قبلها استفهام، كما تقول هو، كما تقول هو أن تؤمن بالله، يعني هو أن تؤمن بالله، تؤمن بالله مثل آمن. بل وحينئذ سيمتنع العطف، وحينئذ سيمتنع تؤمن بل. كنت تفسير ماذا؟ تفسير ماذا؟ معنوي، يا عدم دخول. طبعا يقول إذا قلنا هكذا يعني هذا بعد ما يكون عطف، يمتنع العطف لعدم تمنيع التفسير. لاحظ إخواني، فجعله ماذا؟ تفسير ماذا؟ معنوي. لكن المصنف يشكل على هذا التفسير، يقول إذا قلنا أنه تفسير معنوي مو تفسير اصطلاحي، تؤمنون أمر وما قبله ليس بأمر، وتفسير معنوي، المصنف الآن كلام المصنف يقول هذا بعد يمتنع العطف. يعني حينئذ، يعني حين جعلنا التفسير تفسير معنوي وتؤمنون تفسير معنوي لما قبلها، يمتنع العطف. كيف يمتنع العطف؟ لعدم دخول التفسير في معنى التفسير. بس شنو وقت التفسير؟ تؤمنون تفسير، بشر ليس بتفسير. إذا كان بشر معطوف على تؤمنون، لابد يكون حكم المفسر. الآن حاول الزمخشي يجعل بشر معطوف على تؤمنون بمعنى آمنوا، تؤمنون بمعنى آمنوا. خب آمنوا تفسير للتجارة لما قبلها. إذا جعلنا تفسير اصطلاحي، نعم تفسير اصطلاحي، هذا كلاهما آمن، كلاهما ماذا؟ هذا أمر وهذا، هذا طلب وهذا طلب. يقول لكن إذا جعلنا تفسير معنوي تؤمنون يكون تفسير، ولكن بالشيء لا يكون تفسيرا. لماذا؟ للتجارة. وبعد ذلك إذا ما جعلنا وعاد يجعل ماذا؟ يجعله استناد كما قال الشيخ، يجعل ماذا؟ يستقوي قول ماذا؟ الاستناد. واو يجعل ما واو استنافية. ماذا كان قال لما واضح وجه الأخير؟ يقول بناء على التفسير، أصل بناء على التفسير ليست عاطفة. إذا جعلنا تفسير ليست عاطفة، يعني تؤمنون تفسير ما قبلها، تفسير معنوي، تفسير التجارة. عطف من؟ عطف بشر على تؤمنون، لأن التفسير مفسر، يعني معطف ومعطف عليه حكمهما واحد. يعني قبلنا قلنا الواو، الواو العاطفة تجمع بين المعطف والمعطف عليه في الحكم. المعطف الحكم التفسير أم لا؟ تفسير معنوي أم لا؟ تفسير معنوي. فبشر يقول لا يمكن أن يكون تفسير، حيث أنه لا يكون تفسير للتجارة. تؤمن تفسير للتجارة، لكن بشر ليس تفسير ماذا؟ للتجارة. إذا امتنع التفسير يمتنع العطف، إذا امتنع العطف لعله كما الشيخ قال مثلا نقول واو استنافية، واو مستلم جملة مستأنفة لا ارتباط لا بما قبلها، وأصل الكلام ينتفي، أصل هذا ليس من باب العطف. حتى نقول يجوز عطف الإنشاء على الإخبار أو لا يجوز، أصل ليس بعطف حتى نقول أنه يجوز أو لا يجوز. بل نعم هي الآراء التفسيرية مثل ما نقول أنها أزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبشر المؤمن المقصود من النبي. خب من يبشر؟ النبي الذي يبشر بني يبشر المؤمنين، ممكن أن تكون مؤمنا الذين آمنوا الذين وسنتاجروا. هذا يأتي هذا يأتي قول آخر، قول السكاكي. الظاهر أنه النبي مبشر، مدل ببشر النبي، لا هو أصلا هذا بشر الخطاب للنبي، خطاب لأي شخص، أي شخص يكون من جمع. هو هذا جمع، هل أدلكم أيها المؤمنون، هل أدلكم ها؟ لا مو أيها النبي، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ تؤمنون بالله وبرسوله، وبرسوله قريب الموجود وبرسوله. لا مو بشر، بشر بشر وبشر المؤمنين. هو فسر، أنا بسأل السؤال دليلا، ما رأى أنا ما راجعت كل التفاصيل. لا مو بمعنى المؤمنين، لا مو بمعنى النبي، لا أيها النبي بشر أنت، أنت بشر المؤمنين. فاعل بشر مو فاعل أمر، الفاعل من هو الفاعل؟ النبي يبشر من؟ المؤمنين. ولا نقرأ شوف الله سبحانه وتعالى ما يخاطب في مقام التبليغ إلا النبي. هو أصلا ظاهر هذا، يعني واضح ظاهر، يعني الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ومو شخص آخر. السكاكي ماذا يقول؟ يقول الأمر في هذه الآية، إخوانا توجهوا، الأمر في هذه الآية وفي الآية السابقة التي قرأناها بالأمس سورة البقرة، وهنا عندنا أمر الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه الآية بشر المؤمنين. يقول الأمران معطوفان على ماذا؟ على أمر محذوف مقدر، وهو الأمر المحذوف يعني قل، قل على قل المحذوف. هذا تقدير. وبعد واحد يشكل عليه يقول كيف أقول؟ يقول في الآيات كثير قل محذوف كثير، في مواضع كثيرة الأمر محذوف وهو كلمة قل. هذا واحد. أو نقول معطوفان على الأمر الأول وبشر معطوف على أنذر في الآية الأولى، وفي الآية الثانية على أبشر. أبشر يعني وبشر الذين آمنوا في الآية سورة البقرة، يعني أنذر فأنذر وبشر، يعني هؤلاء الذين مثلا لاحظ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فأنذرهم هؤلاء وبشر الذين آمنوا. كيف معطوا وبشر معطوا على ماذا؟ فأنذر سورة البقرة صح فيما نحن فيه. وأخرى تحبونها نصر الله وفتح القدير وفتح القريب وبشر صبر يعني وأبشر أنت أبشر يعني بشر نفسك أبشر يعني بشر نفسك أيها النبي وبشر المؤمنين. فبشر المؤمنين معطف على ماذا؟ على أبشر. هذا من قاله؟ قاله السكاكي قد نقطع المقدار. ها؟ لا موجود على كل اللغة العربية موجود. أبشر أبشر يعني قريبة يعني وباب التقدير إخوان وباب التقدير مفتوح يعني كثير. يعني إحنا صحيح نقول عدم التقدير أولى من التقدير إذا ماكو حاجة للتقدير، ولكن إذا جاءت الحاجة قد يجب ماذا؟ يجب التقدير. هو يا أيها المؤمنون هل أدلكم على تجارة؟ الله يأمر النبي بل يعني أمره أصلا مثلا لاحظوا إخواني مثلا في آية أخرى فقط من باب نجيب نأتي بنظير نقول وإذ قال موسى لقومه عفوا الآية الشريفة والآية 30 وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال ربك الخطاب مع من؟ مع النبي يعني واذكر يعني واذكر إذ قال ربك، ولكن هنا كلمة اذكر مو موجود محذوفة. يعني كثير من آيات الخطاب مع النبي بهذا الشكل والفعل محذوف. يعني يقول وقال السكاكي الأمران المراد بالأمرين وبشر المؤمنين في سورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف. الأمران معطوفان على قل أي قل على قل مقدرة يعني حال كونها مقدرة قبل يا أيها الذين يا أيها يا أيها هذه فإن لم تفعلوا قبل يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض إلى آخر إذا يقول فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فإذا قل قبل قل يا أيها الناس قل يا رسول الله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم تستمعين الآيات إلى وبشر الذين آمنوا. فإذا هذه وبشر الذين آمنوا معطف على ماذا؟ على قل وبشر قل وبشر لاحظوا كيف يعني لطيف هذا التقدير السكاكي وهم البلاغيين يعني من البيانيين. فقل قل يا أيها الناس استمر الآيات إذا قل وبشر هذا وبشر معطف على ماذا؟ على قل. هذا في هذه الآية التي قبل يا أيها في سورة الصف قبل ماذا؟ يا أيها شن قبلها مو على بالي أنا أيضا قل يا أيها كذا كذا إلى ذئتي وبشر بلي موجودة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إلى أن يأتي وبشر وبشر المؤمنين وبشر معطف على ماذا؟ على قل. لماذا حذفت قل إذا كان هذا معطف عليها؟ وحذف القول كثير. بعد وقيل معطوفان قول آخر وقيل معطوفان على أمر محذوف تقديره في الأولى فأنذر فأنذر وبشر صح؟ وبين لكم كيف وفي الثاني فأبشر يعني فأبشر أنت وبشر المؤمن يعني أبشر شو نفسك كما قال الزمخشري وهجرني مليا أن ماذا قال؟ قال إن التقدير فاحذرني وهجرني لأن قبلها لا لأرجمنك وهجرني مليا يقول إن التقدير فاحذرني وهجرني لدلالتي لأرجمنك على التدي مو لأرجمنك مو تهديد فهنا نقدر فاحذرني وهجرني صح وهجرني مليا هذا يهجرني معطف على فاحذرني من فهمنا هذا وحذرني فهمناه من لأرجمنك هذا لأرجمنك لأنه تهديد اللي وصل الله على محمد عليه الطاهرين.